تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رسالات التهنئة لرأس السنة من رؤساء الدول وقادة الأحزاب والشخصيات من مختلف الأوساط في البلدان العديدة بمناسبة العام الجديد عام 106 زوتشي 2017، من بينهم رئيس روسيا الاتحادية ورئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية ورئيس منغوليا ورئيس الجمهورية العربية السورية ورئيس جمهورية أرمينيا ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الوزراء لجمهورية بنغلاديش الشعبية، وكذلك الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الأمين الدائم للسكرتارية له، ورئيس حزب روسيا العادلة ورئيس اللجنة المركزية لحزب تشيكي مرافا الشيوعي التشيكي، والأمين الوطني لحزب العمال الاشتراكي الأمريكي، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمدير العام للمنظمة العالمية للحقوق الملكية العقلية، ووالي منطقة خبروفسك الحدودية وعمدة مدينة خبروفسك في روسيا الاتحادية.